وفي الحديث الصحيح ومن حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى ليلة أسي به رجال لهم أظفار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبرائيل عنهم فمن هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس وفي لحوم الناس، يعني هم المغتابون. فالواجب الحذر من الغيبة لأن شرها عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم لا يحسد اخاه ولا يبغضه بغير حق ولا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه، وكونوا عباد الله اخوانا كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ويقول سبحانه انما المؤمن اخوه فاصلحوا بين اخويه. فلا يجوز الحسد بينهم ولا النجش ولا البغضاء ولا بيع البغض على بيع اخيه، كل ذلك محرم. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى ها هنا واشهر السنه ثلاث مرات، يعني بقلوب بحلوى قلوب. كل مسلم يعلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالواجب على كل مؤمن على كل مؤمنه الحذر من الظلم في النفس والمال والعرض، وأن يجتهد في سلامة الناس من شره، إما أن ينفعهم وإما يكف شره. ونفعهم مطلوب في الدعوة إلى الله بالمعروف والنهي عن المنكر بالإحسان إليهم، والواجب الحذر من ظلمهم والتعدي عليهم بالغيبة أو النميمة أو غيرها من الظلم. وفق الله جميعا. هل هذا يشمل حال غيبته حال حضوره حال غيبته؟ لا، هذا في ذكر حال غيبته. أما حال حضوره هذا شيء بينه وبينه، يكون هيك عند الناس في حال غيبته. في حال حضوره نعم، قال في سفر، إذا كانوا في سفر لكن في شهر ما أعلاه، ولكن ده معناه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فإذا ما شرا فقال وجبت ولم يمكن عليهم، فدل على من أظهر الشر لا غيبة له. ما شاء الله. ما أعرفه لا يخصهم شيء، كل يجي حقه. ليك مطاع خالك ما يقبل، افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرك أخاك ما يقبل، إن كان يكره لا تقول. على أي شيء؟ المتحقق هذا غلطان، المحقق الكلام انه صحيح، كلام واضح عند الحاجه، هذا عند الاستشاره، اذا استشير الانسان ينصح يقول فلان كذا وفلان كذا، مهم من غيره صغوه كلما له، واما ابو جهل فلا يضع الصدع عن عاتقه، هذا مهم استشاره، هذا من باب اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صفه معاويه، فاذا نقلها الصنعاني او غير الصنعاني يحتج به على مثل ما يسمى غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على فاطمة بهذا الكلام، فليس هذا من الغيبة، هذا المنكر. ما أعرف والله، أقول ما أعرف قال أحمد رحمه الله في حديث أبي ذر يقطع صلاة المرأة والحمار في الليل الأسود، هذا خاص بالرجل دون المرأة. هذا كلام جيد. لا الآن الرجل والمرأة حكم واحد، حكم الشرع واحد. نعم نعم، كما لا غيبة المجهول لا بد غيبة كل مسمى. نعم ايش ما هي اللي عنده يعني مال الله اللي عندك مال الله، كل المال مال الله، انت ومالك لله. نعم من الكبائر لان جاء فيها الوعيد ان شاء الله. لا ما خذ من السنة يعني المجهول ما يضر شيء، أو المجهول ما يضر شيء. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه أخلاق ذميمة جاءت النصوص بالتحذير منها، ودعوة جامعة اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. يروى عن أنه دعا بهذه الدعوات اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، دعاء عظيم جامع. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، فجنبني أو أعذني أو أجرني، كله حسن. الحديث الآخر يقول في الحديث الآخر خصلتان لا تجتمعان هما البخل وسوء الخلق. هذه خصلتان جاءت النصوص بذمهما، وإن كان سنة في ضعف لكن نصوص أخرى جاءت بذمهما، البخل مذموم وسوء الخلق كذلك. البر حسن الخلق، فيشرع للمؤمن أن يعتني بحسن الخلق وحذر من البخل، ويكون جوادا كريما منفقا، وأن يحذر من صفات البخل. والله ذم البخل، قال ومن يبخل فإنما يبخل نفسه. بل ينبغي المؤمن الحذر من هذه الصفة الذميمة البخل، وهكذا سوء الخلق مع الناس، هنا سيء خلق بالكلام السيء وضيق العطن وعدم التحمل لا يليق بالمؤمن. هذا ينبغي المؤمن يكون متواضعا طيب الخلق مع إخوانه. كذلك لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعيده وعيده، هذه تدل عليها النصوص الأخرى، وإن كان مسألة نظر، لكن المواراة والمواجهة التي قد تفضي إلى الشر لا تجوز. أما المازح المزح القليل فلا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم المزح يزيل وتغتفر. أما المزاحة التي قد تفضي إلى الشر والفتنة والكلام السيء وهكذا المجادلة ينبغي تجنبها حتى تبقى المودة والمحبة. وهكذا إخلاف الوعد جاءت النصوص بالتحذير منه، وهو من صفات المنافقين. إخلاف الوعد من صفات أهل النفاق، إذا وعد أخلف، فينبغي المؤمن تجنب ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، وهو مسلم. يعني أن الشاب الإثم عليه، والقصاص لا بأس به. فإذا قال قاتلك الله فقال له أخوه بل قاتلك الله أنت، هذا قصاص لا بأس. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وإن عاقبتم فعاقبوه ما عوقبتم، لا حرج في ذلك. فالإثم على الباطل، ما لم يعتد المظلوم لم يزد. فإذا قال قاتلك الله فقال له قاتلك الله ولعنك، يكون آثم بقوله ولعنك لأنها زيادة. وأما قاتلك الله هذا قصاص، أو قال لعنك الله فقال لعنك الله أنت، هذا قصاص. فإن كرر ذلك صار الإثم عليه في الزيادة، أو أتى بسب آخر. المسبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، أما إذا كان قصاصا لم يزد فليس عليه إثم، سواء سبا أو شتما أو غير ذلك مما فيه إساءة المخاطب. وفق الله الجميع. نعم. سب والده؟ لا، العدوان غير سب، بس هو سبعه ومسب الواجل من الكبائشة الرجل والده، يعني وهل يسب الرجل والده؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. جعل سب الإنسان لوالديه سب لي، سب الإنسان لوالديه الإنسان سب لوالديه. يسبه ما يسب والديه. صلى الله عليه. إذا تم الدين على إنسان مالي باذل، هل تجب حال عليه الحول؟ هل تجب في الزكاة من جهتين، من جهة رب المال لأن صاحبه، ومن جهة المدين لأن حال عليه الحول وعنده المال هذا؟ صلى الله عليه. نعم، الزكاة مهم متوجهة لشيء واحد، صاحب الحق. نعم، متوجهة لأن له دينا وهو مؤسر، وصاحب والذي عليه الدين لأن المال عنده حال عليه الحول زكيه، وعليه سلم المال لصاحب الدين. على الاثنين ما له. صلى الله عليه. مهم محل الزكاة واحد معين؟ لا، الزكاة في ذمة الإنسان، الدين في الذمة. أحسن الله عملك. عفو المظلوم عن الساب، أحسن الله عملك. عفو إذا عفا وأنت عفو قبول التقوى. أحسن الله عليك يا شيخ. بعض الإخوان يكثر من المزاح، وإذا نصح يقول كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتقاذفون بقشر البطيخ. المسح قليل لا بأس به. صحيح كانوا يتقاذفون. ما أعرف هذا، أبو ما أعرف سند. صلى الله عليه وسلم. إذا سب الدين ماذا يرد عليه؟ يرد عليه قال عليه تب إلى الله، تب إلى الله وبادر بالتوبة واستغفر ربك. صلى الله عليه وسلم. الله عليه حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر، عفى الله عنك. كيف الجمع بينه حديث أنس أنه كان يصلي بغلس؟ ما هي بالعباد أسفر، يعني تأكل الصبح، يعني ما بين الزوايتين ما يفسر أحدهم الآخر. أسفروا أصبحوا الصبح، يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يتضح الصبح، حتى يعرف الرجل جليسه. كان يمترون قد عرف الرجل جليسه. ما يحمل على أنها يطيل القراءة حتى يعني يسفر؟ لا، المقصود لا تأكل الصبح. صلى الله عليك. إذا كان الدين على إنسان مماطل ثم قبضه بعد حوالي سنتين، صلى الله عليك، يبتد. صلى الله عليك. الساب إذا تلفظ بلفظ محرم، نعم، هل يرد عليه بمثله؟ نعم، الإنسان إذا سب بلفظ محرم بمثله، هل يرد عليه بمثله؟ من اعتدى عليك فاعتدوا عليه لو كان محرم. نعم، إذا قال لعنك الله قل أنت لعاك الله، وإن عفا فأصلح، لما قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا، وإن صبرتم لو خير للصابرين. صلى الله عليه. وعلم تسأل تقول إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، فهل هناك مسافة محددة يحرم فيها المرور بين يديه؟ صلى الله عليه. قد ثلاثة أربعة. صلى الله عليه. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي قد ثلاثة أربعة بين قدميه. صلى الله عليه. وعن ابي سرمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تحذير من أخلاق سيئة ينبغي من تجنبها، قد دلت النصوص على قبحها، ينبغي بل يجب تجنبها. فمضرة المسلمين والمشقه على المسلمين وإدخال السوء عليهم أمر محرم بإجماع المسلمين. فمن ضار المسلم ضاره الله، ومن شق على المسلم شق الله عليه، جزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فارزقه به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. وفي صحيح البخاري عن جندب بن عبد الله رحمه الله رضي الله عنه النبي عليه السلام قال من سب سمع الله ومن شاق شق الله عليه. فالواجب على المسلم الحذر من مضارة المسلمين ومشاقتهم، والحرص على ما ينفعهم ويرفق بهم ويحقق مصالحهم. فالمسلم أخو المسلم. ويكفي بهذا قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ضر ولا ضرار. المسلم يتحرى منفعة إخوانه والإحسان إليهم وإدخال الخير عليهم. من رفق رفق الله به، من يحمل يحمل الخير كله. وهكذا الفحش والبداءة يروى عنه عليه السلام قال إن الله يبغض الفاحش البذيء. ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش، ليس من خصال المؤمن طعن في أنساب الناس أو الطعن في أعراضهم أو الشتم أو الفحش الكلام أو البداءة، ليست من أخلاق المسلمين. بل أخلاق المسلمين الكلام الطيب ورفق المسلمين وإدخال الخير عليهم وطيب الكلام. الحديث الأخير كذا الحديث عائشة رضي الله عنها يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. كذلك من الظلم سب الأموات، فلا يجوز سب الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. وهذا والله أعلم فيما لم يجهروا به الفحش. أما إذا كانوا معروفين بالشر وإظهار المعاصي فلا يكون سبهم، فلا ينهى عن سبهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليه بجنازة أثنوا عليها شرا فقال وجبت، ومروا عليه بأخرى أثنوا عليها خيرا قال وجبت، فسألوا قال هذه أثنت ما خيرا فوجدها الجنة وهذه أثنت ما شرا فوجدها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا يدل على من أظهر المعاصي لا غيبة له ولا سب له، لأنه اللي فضح نفسه نسأل الله عليه. ما انكر عليهم قال هذه أثنت ما شر وجد لها النار نسأل الله العافية. لكن كل شيء يتجنب هذا الحمد لله، إلا إذا دعت مصلحة لذلك، إذا دعت مصلحة لذلك يعني معروف بالشر وأراد التحذير من أعماله وخصاله. مثل ما في حديث أنتم شهداء والله في الأرض، الحديث من قال لأخي يا عدو الله أو يا فاجر أو كذا وليس كذلك إلا حار عليه إذا رجع كلامه عليه. فالمؤمن يحفظ لسانه ويصونه عما لا ينبغي من الكلام إلا عند الضرورة أو المصلحة الشرعية. وفق الله جميعا. يسبح عينه إذا دعت الحاجة، النبي سبهم إذا دعت الحاجة يسبهم، أما إذا ما دعت الحاجة لا يقول يدعو لهم مثل ذلك اللهم أنجو سوات بهم. يقول عن الشيطان أنه يتعالى عفى الله عنه، كل الحديث الذي ورد أن الشيطان إذا لعن يتعالى ما إذا صح الرسول لعنه قال ألعنه بلا تلعن صحيح الحديث الصحيح ولكن التعوذ منها أكمل تعوذ بالله منها أكمل ولا أن جائز الله لعنه نعم عند من ألعنه بآيات الله في بعض الحديث الصحيح أنه تمرد على الشيء ذات ليلة بعتاب شعلة من النار يريد أن شيء يحرق عليه الصلاة والسلام فأمسكها عليه الصلاة والسلام وقال ألعنك بآيات الله وضغطه وخنقه حتى سال يعابه على يده عليه الصلاة والسلام. إذا كان الشخص المتوفي معروف بعيارته عند الناس هل إذا ذكر عيارته صلى عليه وسلم؟ لا إذا كان مهم مكتب مبتدع هذا مبتدع لا بأس. تكفير الكافر المعين صلى الله عليه هل يجوز؟ إذا عرف بكم نعم إذا عرف يهودي ولا نصراني ولا وثني نعم صلى حديث ابن مسعود صلى الله عليه صحة حديث ابن مسعود ما أعلم إسناده لكن الأدلة كلها دالها معنى صحته الأدلة دالها صحته كلها نعم إنه كان بحفية هذه يؤخذ من هذه بس صفة لله نعم خاصة بالعلماء هل هذا يدخل في أنواع السب ينصح العلماء الذين عندهم أخطاء هل بأنواع السب بين الخطأ مو بسب يا ولدي ما زال العلماء يبينوا الخطأ إثبات صفة العينين للرب عز وجل نعم أقول إثبات عفو الله عنك صفات إن ربكم ليس بأعور صلى الله عليه وسلم لما لك عن الدجال نعم إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور عصاة المسلمين أحسن الله إليك عصاة المسلمين ترحم عليهم نعم من ماتوا هو من الحديث على أهم الرحمة والمغفرة نعم كيف يستدل بهذا على أن لله عينين تفضلتم بالله هذا صحيح لما صار الشيء لما كان دجال عور وقربه من سبع عور ألف أن الفعل ليس واحدة لا غيبة لفاسق يا شيخ في رجل توفى أصاب مرض السرطان ولم يصم رمضان ومات بعد رمضان هل مات في مرضه مات في مرضه هي. لا معلش ولا يكفر عنه ولا يصم في مرض المطاب لا يصوم عنه ولا يكفر عنه بارك الله